البرنامج العام يواجه حروب الجيل الرابع. حروب الجيل الرابع، إعداد الكاتب الصحفي أحمد رفعت. خلي السلاح صاحي صاحي صاحي، لو نامت الدنيا صحيت مع سلاحي. سلاحي في ايديا نهر وليل صاحي ينادي يا صوا عدونا غدار. خلي السلاح السلاح صاحي صاحي. بنرحب بحضراتكم مستمعينا الاعزاء في حروب الجيل الرابع، وطبعا نعتذر على التاخير لحضراتكم. المفروض كنا بدانا من ربع ساعه، بس والله الغلط مش عندنا. استاذ احمد اللي لسه واصل الاستوديو حالا، فيعني الحمد لله على السلامه. زحمه رهيبه يوم الاثنين ده، كل ده عشان عيد الام ولا هو بيصد ايه بالظبط؟ كل سنه طيبه. كل سنه وكل المستمعين والمستمعات بخير وسعاده يا رب. احنا هنتواصل مع حضراتكم وحروب الجيل الرابع، وتليفوناتنا هتكون متاحه 2 57 92 303، وبرده صفحتنا على فيسبوك اذاعه جمهوريه مصر العربيه 107.4. وفي رسائل قصيرة، ماذا نقول لست الحبايب مصر في عيدها، في عيد الأم، عيد كل المصريين 21/3، هو كمان عيد الربيع. انتظرونا بعد موجز لأهم وآخر ما ورد إلينا من أنباء. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. سيداتي سادتي، نجدد لحضراتكم التحية. موجز أنباء الواحدة والنصف. رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل يؤكد حرصه الحفاظ على نجاح تجربة مدارس النيل الدولية كنموذج مهم في إطار الخدمة التعليمية التي تقدمها الحكومة، ويوجه باعتماد معادلة شهادة أول دفعة من طلاب مدارس النيل. القوات البحرية المصرية والأمريكية والإماراتية تنفذ التدريب البحري المشترك تحية النسر 2016 بنطاق المياه الإقليمية بالبحر الأحمر. وزير الخارجية يصل تونس اليوم للمشاركة في مؤتمر وزراء الخارجية الدول جوار ليبيا. الأمين العام للجامعة العربية يطرح الرؤية العربية لدعم حكومة الوفاق الوطني الليبي الجديدة خلال اجتماع دول الجوار بتونس. مقتل 26 من القوات السورية في اشتباكات مع مسلحي تنظيم داعش الإرهابي بمدينة تدمر بمحافظة حمص وسط سوريا. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بشكل محدود داخل بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة. الرئيس التركي يعلن أن بلاده تواجه أحد أسوأ موجات الإرهاب في تاريخها، مهددا بالتحرك ضد الانفصاليين الأكراد وتنظيم داعش الإرهابي. عدد من المسؤولين الأتراك يصلون إلى جزيرة ليسبوس اليونانية في محاولة لتفعيل الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بشأن أزمة تدفق اللاجئين. ونبؤنا الأخير، مسؤولون من أمريكا وكوريا الجنوبية يعقدون مباحثات في سول لبحث سبل تطبيق عقوبات جديدة على كوريا الشمالية. من القاهرة قدمنا لحضراتكم موجزا لأهم أنباء الواحدة والنصف، كنت معكم شيرين صفوت. بهذا يكون لقاؤنا الإخباري قد انتهى، نعود ونلتقي بحضراتكم مرة أخرى مع دقات الثانية والنصف، فابقوا معنا. كن أنت الإعلام البديل، وارصد كل ما هو تنموي مستقبلي. البرنامج العام يقف ضد كاره الوطن. حروب الجيل الرابع، معا نواجهها، معا نواجهها. انتظرونا السبت والاثنين والخميس من كل أسبوع، الواحدة والنصف ظهرا. بنجدد لحضرتك التحية أستاذ أحمد رفعت، وكل سنة يا رب وكل أسر مصر بخير وسعادة يا فندم. كل المستمعين المحترمين، احنا بس عايزين نفكرهم تاني زي ما عملنا الأسابيع اللي فاتت، ان احنا بس الفكرة ايه بقى، ان احنا طول الأسبوع الإعلام الشر أو الإعلام الغبي مخلي المصريين في حالة عراك مستمر طول الأسبوع، مشتتين مختلفين بيتخانقوا مع بعض طول يعني من السبت للسبت او من السبت للجمعه. فاحنا عايزين بس الساعه اللي احنا بنقعدها مع بعض بموحدين، عندنا موضوع واحد بنتلم حواليه ربما يعني اللي بيسمعونا يعملوا نفس الكلام في الشارع، ربما برامج تانية تعمل نفس الفكرة. لكن احنا على كل حال احنا لوحدنا عايزين ساعة في الأسبوع اللي احنا بنقعدها دي يوم الاثنين مع بعض، يبقى فكرنا واحد، بنتكلم في موضوع واحد، بنتكلم بلسان واحد، متجمعين على فكرة واحدة. فاحنا النهاردة موضوعنا في بمناسبة عيد الأم تقول ايه مصر ست الحبايب وطننا الكبير العظيم في المناسبة دي. احنا عايزين رسائل بقى ايه، مش بكائيات، مش عايزين احزان، مش عايزين نقعد نلطم ونصرخ بمناسبة كل عملية إرهابية تحصل. لا، احنا شعب عظيم هننتصر النصر الجاي، واحنا منتصرين اصلا، محدش يقدر على المصريين، محدش يقدر علينا. تقول ايه بقى في سكة الإيجابية بقى، تقول ايه في سكة التحديات اللي بتواجه مصر. وعايزين كمان ملاحظة أخيرة، انه أتمنى رجاء خاص انه الرسالة تبقى تليغرافية دقيقة أو أقل، يا أستاذ أحمد عايز أقول عشان ندي فرصة لغيرنا إنه في ناس زعلت إن أنا كتبت رسائل تلغرافية، وبيقولوا إنه مع تطور التكنولوجي ووجود فايبر والحاجات الكتير اللي إحنا وتويتر وكده، إزاي أنا أقول تلغراف؟ حتى أنا اتفهم كلمة تلغراف غلط. طب تويتر فقلت فرديت على المستمع الفاضل وقلت له إنه تلغراف معناها إنه رسائل قصيرة أو مقتضبة. كان زمان في جيل طالع ما شافش التلغراف أصلا، كان زمان رسالة التلغراف دي كلمتين، سأصل غدا، مش عارف ايه حاجة كده، انتظروني الساعة 5 حاجات. فاحنا عايزين رسائل الناس تدخل تقول كلمتين وبس، الحبنا الكبير لمصر وطننا العظيم، ونتوكل على الله. يا حبنا الكبير والأول والأخير، يا حبنا الكبير والأول والأخير، يا ضممنا تحت ظلك وفي خيرك الكتير، يا حبيب كل الحبايب الحاضر واللي غايب، يا حبيب كل الحبايب الحاضر واللي غايب، ملايين لكن في حبك كلنا أهل وقرايب، تجمعنا كلمتك تدفعنا ثورتك، تجمعنا كلمتك تدفعنا ثورتك، والفرحة فرحتك والنصر نصرتك، والفرحة فرحتك والنصر نصرتك، وفي أعيالك نهني ونغني غنوتك، تعيش وتسلم، تعيش وتسلم، تعيش وتسلم يا وطني. البرنامج العام دورنا توعوي، تثقيفي، تنويري. حروب الجيل الرابع، معا نواجهها، معا نواجهها. انتظرونا السبت والاثنين والخميس من كل أسبوع، الواحدة والنصف ظهرا. وفي انتظار تليفونات حضراتكم على 2752-92-303-2754-84-124 ورسائل إلى ست الحبايب مصر بمناسبة عيدها. أستسمح حضرتك نبتدي مكالمات؟ يلا تفضلي. طبعا. أيوة فندم، مين معنا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تحياتي لحضراتكم فريق عمل، أهلا وسهلا، وكل عام وحضراتكم بخير، وكل الأسرة المصرية الكبيرة والصغيرة بكل خير وبركة. حضرتك طيب يا فندم. مع حضراتكم أحمد عروق، كبير معلمين من غرب شبرا الخيمة. أهلا بيك. أهلا. تحياتي وتقديري لكل أم قدمت شهيد، وتحياتي وتقديري وامتناني للأم الكبيرة مصر، أمنا العظيمة. وفي هذا المجال نتقدم بخالص الشكر والتقدير والعرفان لكل أم قدمت شهيد، وكل أم صارت وجالت وسهرت ليعيش أبنائها في أمان، وجاعت ليشبع أبنائها. ولكن قمة الانتماء لا يمكن أن يكون لمصر إلا إذا بدأ من الأسرة الصغيرة. فنحن نعلم جيدا أن الأسرة هي الخلية الأولى للمجتمع، فلطالما نشأ أطفالنا وأحبابنا وشبابنا على الولاء والانتماء للأسرة الصغيرة، أصبح انعكس ذلك على الانتماء للوطن الحبيب مصر أمنا جميعا التي لم تبخل علينا بشيء، تعلمنا في مدارسها وتخرجنا في جامعاتها وعملنا في. إذن رسالة مرحلة حضرتك أو تلغراف حضرتك لمصر الولاء والانتماء. شكرا جزيلا للمستمع أحمد عبرود. شكرا لحضرتك. معنا تليفون تاني، تفضل. أي فندم تفضل. طيب هو يبدو ان هو مشغل الراديو، فاستسمع حضرتك تقفل الراديو ونقرا رسائل حتى يتم اغلاق الراديو. محمود ابراهيم زغلول بيقول، قال الشاعر: الام مدرسه اذا اعدتها اعدت شعبا طيب العراقي. ونحن في مرحله اعاده بناء الوطن اجتماعيا وثقافيا واخلاقيا وفكريا وسياسيا، وكل هذا يبدا باهم مدرسه وهي الام، فاذا اعددناها جيدا فسيصبح هذا اهم واعظم من كل ما تقدم. وفي انتظار حضراتكم ورسائل تلغرافية لست الحبايب مصر من خلال حروب الجيل الرابع. ومعنا تليفون. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. كل سنة حضراتكم طيبين. حضرتك صحة طيب. سلام. أنا هاجر مسعد من اسكندرية. أهلا وسهلا. تلغرافي بقول فداك يا مصر. يا سلام، تسلمي دايما. شكرا لكم. بورسعيد بلد البطولة كلها وبلد الفداء، وانتو بلد عظيمة انتصاراتكم يشهد عليها العالم والتاريخ، يعني في 56 وغير 56. أي شكرا لكم، وربنا يجعل مصر في امن وامان دايما يا رب. شكرا جزيلا. شكرا يا فندم. شكرا جزيلا. اسكندريه ولا بورسعيد؟ اسكندريه برضه. لا تخلي بطوله اسكندريه، بلد عظيمه. هناك كان شهدت يعني تاميم قناه السويس الحادث العظيم في المنشيه. شعب عظيم، ما يقلش عن بورسعيد حاجة. هو والله كل الشعب المصري شعب عظيم، ولكن إذا يعني إذا بعد عن زي ما حضرتك دايما بتقول إعلام الشر. آه طبعا. معنا تليفون تاني، تفضل. صباح الخير يا أستاذ شريف. صباح الفل يا فندم. صباح الفل يا فارس الإعلام السياسي. الله يخلي حضرتك. أهلا وسهلا. أحمد علي أسيوط يا فندم. أهلا أستاذ أحمد. أنا بقول لمصر ما تخافيش يا حبيبتي، أنت عندك إنفلونزا، بس إنفلونزا شديدة شوية. يعني وعكه وتعدي. هتعدي وهتعدي وهتنتصر. أيوة يا حبيبتي. هو ده الكلام. هتتعدي يا حبيبتي، انت شويه انفلونزا ما تخافيش يا مصر. واكيد المضادات الحيويه اللي بتاخدها مصر هو حب المصريين والعمل الدؤوب لقائد مصر المحترمين اللي زي الاستاذ احمد وزي المستمعين الاعزاء كلهم. شكرا جزيلا استاذ احمد علي من اسيوط. ومعانا تليفون تاني، تفضل. تفضل يا فندم مع حضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام. مع حضرتك عبد الحميد الجيلاني من محافظه الفيوم. اهلا استاذ عبد الحميد. ازيك يا استاذ احمد؟ الفيوم احسن ناس يا فندم، ربنا يخليك. انا بعزك جدا والله يا استاذ احمد، ومتابع حضرتك على الفيسبوك من اجي 3 ايام كده يعني في حروب الجيل الرابع. تسلم. وبعمل يعني مشاركات على الفيسبوك يعني على قد معرفتي كده. لا انت راجل محترم، اهلا بيك. الله يكرمك يا استاذ احمد. رساله حضرتك لمصر يا فندم، اتفضل. كلنا فداء مصر يا كلنا، حريم ورجال وشباب كلنا فداء مصر، فداء مصر العظيم. بس انا اللي يعني اللي مزعلني شويه اللي بيحصل في سيناء. امسك كل يعني عايز الجيش يمسك كل منطقة يا استاذ احمد يفرخها، امسك المنطقة فريدها، طلع الوحش على جنب، والسليم اللي من اهل سينا خليها على جنب النظير. مش معقول كده كل يوم تحصل مصيبة في سينا واحنا ساكتين. هيحصل الجيش ان شاء الله. هيحصل المصري. ان شاء الله اللي بتقوله هيحصل، الجيش هيعمل انت بتقوله كده يا استاذ احمد. واحنا موجودين يا استاذ احمد، لو الجيش عزنا في اي درجة احنا موجودين. انا مخلص جيش بقى لي حوالي 10 سنين وعندي استعداد دلوقتي ارجع للجيش تاني واقاتل. هي هو ده الكلام، هي دي الإرادة. تسلم تسلم. ومش يعني مش كلام اعلام، دي ربنا اللي حاسبني على الكلام ده. لا احنا عارفين المصريين وعارفين. بس نفسي اسمع اخبار حلوة كده يا استاذ احمد، انضف سينا بقى يعني كده. اول وقت عدى كتير قوي. اول وقت معلش احنا حرب عصابات، والحرب عصابات انت بتواجه عدو خفي يعني زي ما بيسموه كده في بيوصفوه في العسكريه انه دي حرب بقى زي ما بتحارب براغيث. يا استاذ احمد انا عارف انه بيعمل مصيبه دي ويخش فصل علينا فينا، يمسك بقى منطقه يعزلها يا استاذ احمد ان شاء الله يفرزها يا استاذ احمد. شكرا جزيلا. شكرا يا استاذ عبد الحميد الجلالي من الفيوم. شكرا جزيلا. معانا تليفون تاني، اتفضل يا فندم. الو، صباح الخير. صباح الفل. اهلا وسهلا. زي الاستاذ احمد كويس؟ الحمد لله تمام. طب نتعرف على حضرتك وبعد اذنك تقفل الراديو عشان حضرتك مش هتسمعنا كويس. نتعرف عليك يا فندم. الو، يبدو انه قفل الراديو. لا هو موجود. الشايب لطيف الغردقه. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اهلا بكم. كل سنه ومصر طيبه، امنا كلنا، والرئيس السيسي كل سنه هو طيب. و واحنا بنحبه من قلبنا وبنحب مصر، وان شاء الله كل خير لمصر. واحنا هنا في السياحة ما فيش شغل، بس ربنا هيكرمنا ان شاء الله. دعواتك انت راجل دايما متفائل. ان شاء الله ربنا هيكرمنا ان شاء الله، ربنا هيكرم مصر وما فيش حد هينتصر على مصر ولا في سيناء ولا في اي مكان، ولا امريكا ولا اي بلد في العالم هتنتصر على مصر باذن الله. ايوه هو ده الكلام، هو ده الكلام. شكرا يا استاذ عبد اللطيف من الغردقه. شكرا. ومعانا تليفون تاني يا فندم، اتفضل. الو. ايوه يا فندم معاك. تحياتي للاستاذ احمد رفعت، ومعاكم ممدوح حسن علي من اسيوط. اهلا استاذ ممدوح، اهلا بحضرتك. الله يبارك فيك يا فندم. اولا بالنسبه ليوم 19/3 تاريخ عوض الطابة، يوم السبت اللي فات ولا امبارح. ايوه. انا كان نفس القمر الصناعي، اول امبارح مش امبارح، اول امبارح كان نفس القمر الصناعي يصور قذيفة الهواء اللي جت من هنا مكان. نفسي أنا أعرف القمر الصناعي هو اللي هيحدد القذيفة اللي جت من هنا حتى. التلغراف بيقول إيه؟ بلادي يا بلادي، فيك عاش الأنبياء، فيك عاش الأوفياء، فيك أبطال الفداء، ينصروك يا بلادي يا بلادي. شكرا جزيلا. شكرا استاذ ممدوح علي من اسيوط، شكرا جزيلا لحضرتك. ونقرا رسائل حضراتكم ونرجع تاني لتليفوناتكم على 2752-92-303 و2754-84-124. المستمع خلف اسماعيل بيقول: حاله من الرخاوه والرعونه والفوضى ضربت جسد الوطن، وتحتاج الى عزم وحزم وايدي قويه تستنهض معشوقتي مصر من تعثرها في خطوتها نحو الامل والمستقبل، وأشعر بنبض قلبها يصرخ في كياني ووجداني ووجدان كل أبنائها. أعيدوني إلى أصلي، جميلة عزيزة قادرة قائدة رائدة منفردة، يتحدث بلسان مصر، أنا نور الدنيا وتاج كل حضارة، هي معشوقته ومحبوبته ومليكته، يقول لك حبي ووجداني ودمي وروحي وفؤادي، تحيا مصر. شكرا للرسالة الجميلة من المستمع خلف إسماعيل. ومعانا تليفون تاني، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. والله انا يعني انا عايز اقول، انا عايز ابوس على رجل كل ام ورجل كل ضابط ورجل كل جندي، ان اللي هي البلد دي ربنا اصلا حميها، فيها انبياء كتير واصلا فيها ناس طيبين، وفيها يعني الامهات دي الصراحه يعني انا لو بايدي حاجه اخليهم احسن حاجه في مصر كلها. ودم الجندي اللي سايح دوت الخاين اللي هم بيسلطوهم، وده اصلا مش مسلم ولا يعرف اسلام، ده ملحد، ان هو اللي هو يقتل واحد شريف واقف وهم كلهم نايمين ومتغطيين من الساعه وبتاع، ودوت واقف الجندي دوت واقف في عز الساعه وهم يقتلوه، الصراحه يعني دي خسه، وده انسان ملحد ملحد ملحد، وحتى ما يعرفش معنى لا معنى اسلام ولا معنى وطن ولا المعاني الانسانيه. يعني احنا بنشكر وجودك على هواء البرنامج العام. ومعانا تليفون تاني، اتفضل. الو. ايوه يا فندم، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. معاكم ثابت ابو الدهب من عواد جهه شرعيه. يا فندم اهلا وسهلا يا استاذ ثابت. والله بقول مسا مليء بالمحبه الربانيه لكل الامهات المصريات والعرب والمسلمين واخواتنا الاقباط، والنهارده فيه كل الايجابيات، والشيء الوحيد اللي مفهوش اختلافات حب الأمهات لأبنائهن، لأنهن نبع فياض وأحضانهن دف بحنو وحنان لا ينقطع، وما أكثرهن الفاضلات نماذج للتضحية بإنكار الذات. فيا أمي أنت البناء السليم، لأن قلبك سليم أنعم عليك بها الله الرحمن الرحيم، تعطي ولا تأخذي، وفي كل مصيبة تصبري وبالفرحة تسعدي لفرحة أبنائك. فيا شباب ويا شباب مصر، احرصوا على عدم إعاقة الأم والأب وعملهم بالمعروف، وأمنا مصر الكبرى تعطي للمصريين والمصريات بما في بطنها وفوق أرضها، لأن أرضها أرض الخصوبة المثمرة، وفيك شريان الحياة نهر النيل، فلا تلوثوه وحافظوا عليه، لأن الله جعل من الماء كل شيء حي. وأختم كلامي لكل الأمهات اللي أدوا رسالتهم بأن ينعم الله بحجة إلى بيته وزيارة قبر الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وليك الشكر والامتنان يا فندم. شكرا لحضرتك يا أستاذ ثابت نشرية. شكرا لحضرتك. ومعنا تليفون تاني، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يا فندم. وعليكم السلام. نتعرف على حضرتك وبعد إذنك توطي صوت الراديو عشان حاضر حضرتك. تحياتي لفيلسوف الصحافة والإعلام المصري العبقري الأستاذ الكبير، وتحياتي أيوه. شكرا يا فندم، ربنا يخليك. لا لسه ده حقك يا أستاذ العزيز، الله يحفظك. وتحياتي المدام شيرين وجميع الأمهات المصريات، وتحياتي الأمنا الكبيرة مصر مصر مصر. في رسالة محددة لأمنا العظيمة مصر؟ طبعا أنا الرسالة المحددة قول الله تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. صدق الله العظيم. تسلم، كتر خيرك على رسالتك العظيمة واتصالك المحترم. معنا تليفون تاني. سكت الكلام والبندقية تكلمي والنار وطلقات البارود شدت على ايدين الجنود واتبسمي. سكت الكلام والبندقية تكلمي والنار وطلقات البارود شدت على ايدين الجنود واتبسمي. واحنا جنودك يا بلدنا وحبنا، احنا جنودك يا بلدنا وحبنا، ماشينا على طول رسمنا كلنا، ماشي واحنا جنودك يا بلدنا وحبنا، احنا جنودك يا بلدنا وحبنا، ماشيين على طول الطريق اللي رسمنا كلنا، ماشي قتلك وانا ضامم جراح الأمس حالف لرجع لك عيون الشمس، قتلك وانا ضامن جراح الأمس حالف لرجع لك عيون الشمس. يا بلدي يا بلدي، كل حبي للحياة والبلدي، الأخبار نتداولها إن كانت صحيحة، نكذبها إن كانت خاطئة. حروب الجيل الرابع، معا نواجهها. انتظرونا السبت والاثنين والخميس من كل أسبوع الواحدة والنصف ظهرا. ورجعنا لحضراتكم وفي ضيافتكم الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. بنجدد لحضرتك التحية يا فندم. الله يخليك. ورسائل تلغرافية لست الحبايب مصر في انتظار حضراتكم على تليفوناتنا. معنا تليفونات بالفعل. جنود البلد كتير الحمد لله ما شاء الله كلهم. طيب الحمد لله. اتفضل يا فندم، مين معنا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام وبركاته. كل سنة وحضراتكم طيبين يا فندم. حضرتك طيب. وعملاك الصحافة ربنا يديله الصحة والعمر الأستاذنا الكبير أحمد رفعت. الله يخليك ويحفظك. معاكم يا فندم الشيخ عبد الغني الديري أبو مناع بحري مركز جيشنا محافظة قيمة. أهلا مولانا، أهلا بحضرتك. الله يخليك يا فندم، أنا كلمت حضرتك قبل كده يا أستاذ أحمد. شرف لي يا فندم، شرف. تسلم لي حبيبي، تسلم ربنا يخليك. الله يخليك. والله أنا يا أستاذ أحمد بقول يعني في النسبة للظروف اللي حصلت، أنا أقسم لك بالله ساعة ما سمعت الخبر اللي أول امبارح اللي هو بتوع أبنائنا اللي حصل معاهم في سينا، والله ما شفت النوم لحد الصبح. فبقول يبقى يا فندم رسالة للقضاء، بقول له بقى القضاء كفاية كده، يعني كفاية مش كل يوم والتاني هنسمع عن أبنائنا اللي بيموتوا. احنا عاوزين بدا في خلال الاسبوع ده او على الاقل في خلال الشهر ده الاحكام تصدر على الخونة. كل واحد عمل جريمة ياخد جزاءه يعني عاوز تشتغلنا شوية. ممكن حضرتك ان شاء الله طبعا هي رسالة جميلة للقضاء. لا عاوز اكمل يا استاذة عشان احنا اتفقنا أكمل. ان احنا نوحد الموضوع بعد اذن حضرتك. اتفقنا نوحد الموضوع ان احنا هندي رسائل تلغرافية لمصر. حضرتك هتقول حاجة لمصر على عيني وعلى راسي. اتفضل يا فندم. اتفضل. اقول والله ما حدش يخاف عليك يا مصر لانك انت يا مصر في ضمان الله، لان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي تكفل بحمايتك وامانك اكتر من قول الله سبحانه وتعالى ادخلوا مصر ان شاء الله امنين. ما فيش قول تاني. ورسالة لكل ام شهيد اقول لها يا ست الحبايب ابنك اللي هو انت بكيتي عليه النهاردة هو يوم القيامة إن شاء الله هو لا يخدك في حضنه ويذهب بك إلى الجنة إن شاء الله. وشكرا يا فندم. شكرا شكرا لفضيلتك. نورتنا يا شيخ عبد الغني الديني من كنا. شكرا جزيلا لحضرتك. ومعنا تليفون تاني. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. نادر سرحان من البحيرة. أهلا وسهلا. رسالة حضرتك لمصر يا فندم. اتفضل. إن أنا بحب مصر وتحياتي للأستاذ أحمد رفعت والأستاذ شيرين. شكرا لحضرتك يا فندم. وأنا والله بحب مصر من قلبي والله. بقول لكل أم فقدت ابنها اصبري فإن الله عنده قضي. إن الله قدير على كل شيء. وربنا يصلح حال مصر وشعبها. شكرا يا أستاذ نادر. شكرا يا أستاذ نادر. شكرا لحضرتك. ومعنا تليفون تاني. تفضل. أيوة فندم. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. كل عام وكل أم مصرية بخير وسعادة وسلام. وحضرتك طيب وخير. وربنا يرحم شهدائنا كلهم يا رب كده إن شاء الله يا رب. رسالة حضرتك لست الحبايب مصر في عيد الأم. كل سنة وكل وهي بصحة وسعادة يا فندم. وربنا يحوش عنا الإرهاب والإخوان وداعش والكلام ده كله. تمام. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جزيلا يا فندم. وننتقل إلى تليفون ديني. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. محمد عبد العزيز الخبادلي من أبو منجول مركز شبراخية محافظة البحيرة. أهلا وسهلا. تاني مستمع من البحيرة برضه. البحيرة أحسن. رغم أمل رغم حزننا وتعبنا وسهرنا عشان خاطر الضحايا بتوعنا لكن يا مصريين اصبروا. أيوه. اصبروا لان في حد احنا حربنا سينا بكام جندي وده جزء من مصر. احنا في الحرب بتاعتنا الحضرة بنحرر مصر بحالها فمهما خسرنا برضو ما خسرناش لان احنا بنخسر دم شهدائنا اللي بنحرر به مصر اللي كانت هتضيع مننا. وبقول للناس اللي هم شمتانين في مصر دلوقتي اللي قاعدين بره ايمن نور والبرادع وخلافه وامثالهم شوفوا مصطفى كامل لما كان بيقول ايه. كان بيقول لولا مولاده مصريا لوددت لو ان اكون مصريا لوددت وان اكون مصريا. شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. ومعانا تليفون تاني بس بعد اذنكم. هو طبعا تراب مصطفى كامل كان بيمشي عليه بكل اللي بره دول يعني من البلد الايمن نور كلهم يعني. عفيفي محمد عفيفي بيقول كل سنة ومصر بخير. شكرا جزيلا لحضرتك. حنان النبوي بتقول عمار يا مصر ويكفي انك مع كل الازمات بتستوعبي ابنائك وابناء الامة العربية من عراقيين وسوريين وليبيين وغيرهم. فعلا عمار يا مصر. شكرا ليكي. ومعنا تليفون. اتفضل. ايا فندم مع حضرتك. مساء النور. استاذ شيرين استاذ احمد اللي هو دكتور صفت كامل. اهلا اهلا دكتور. اهلا وسهلا يا سياده اللواء. سياده اللواء اتفضل يا فندم. يعني طبعا انا الاول بس عشان استاذ شيرين ما تزعلش بحيي مصر ودي امنا واحنا لازم نبقى وراها. ولو سمحت لي بس اسال استاذ احمد سؤال صغير بس. اتفضل يعني. يا سياده اللواء. اتفضل يا فندم. حضرتك على عيني وعلى راسي يا سياده اللواء. اتفضل. طيب الاستاذ احمد انتشر في يعني بقاله يومين دلوقتي على المواقع الانترنت والفيسبوك تحديدا بوست كده. أيوة. بيقول انا مش عاوزك تضحي عشاني. انتوا بتوقفوا العساكر الغلابة وبتسيبوهم عشان يموتوا. ايوه. ليه ما بنحدثش نفسنا؟ ليه ما بنطورش؟ ليه ما يعني ما بنستفدش من دروس اللي قبل كده؟ يقال ان البوست ده مدسوس يعني عشان يعمل وقيعة وفتنة. طبعا ست اللي هو حضرتك عارف حضرتك ادرى مني كمان انت حضرتك استاذنا لكن فكره البوستات المحبطه وفكره الاخبار المحبطه دي هي اصلا موضوع برنامجنا واللي هو الفتره دي منتشره النوعيه دي من الاخبار ومن البوستات وهم لعبوا شويه على فكره انه الجيش بيصدر العساكر او الشرطه بتصدر العساكر قدام الضباط وضباط بعيد عن المعارك وبعيد عن النار ثابت العكس، ما فيش موقع ولا معركة ولا حادثة ولا حادث إلا ما يبقى فيه الضباط قبل الجنود. وحضرتك وباقي المستمعين فاكرين قد إيه كمان في القاهرة لواءات كبار تعرضوا لحوادث إرهابية مجرمة يعني، وسينا يعني نفسها شفنا مساعد مدير أمن وشفنا عمداء وشفنا عقداء وشفنا رتب مختلفة هناك وشفنا ابن كابتن محمد عمر. يعني لازم، وأنا وقفت عند الموضوع ده في مقال من المقالات يا سيادة اللواء، لأنه ابن الكابتن محمد عمر نجم مصر، حضرتك تفتكر أنه قد إيه محمد عمر ده كان لاعب خلوق وقد إيه قدم لمنتخب مصر في كرة القدم، وهو ابن أخت كمان نفس الشهيد نفسه ابن من كابتن محمد عمر، هو نفسه ابن أخت الكابتن شوقي غريب مدرب منتخب مصر. ده معنى ايه؟ معناه انه ما فيش واسطة في اي حاجة، يعني كان الناس دول ممكن ياخدوا ابنهم وينقلوه لمكان تاني، لكن ده محصلش، وهم طبعا متنفذين وواصلين واتصالاتهم واصلة اكيد لمغام انه اول وزير الدفاع ونازل، ومع ذلك ما حدش قدر يتدخل فيه انه ينقل ابن محمد عمر الله يرحمه شهدنا البطل اللي ابوه امبارح قال انا لو عندي 100 ابن اقدمهم فداء لبلدي. والمسألة واضحة، يعني الاعلام الخبيث واعلام الشر شغالة ست اللواء علينا وعلى جميعنا وعلى عساكرنا. هي دي الوطنية يا أستاذ أحمد، وربنا يرحم كل شهدائنا. بس هم بدأوا يطوروا نفسهم حتى في حروب الجيل الرابع. يا فندم ده مطورين من زمان، ما حضرتك شفت اللقطة بتاعت الرئيس السيسي هو بيصلي ازاي قصوا اللحظة اللي هو تبان كأنه مفيش ركوع وفي سجود على طول، واتضح ان الفيديو مفارق وانه قصينه. لا هما بيطوروا نفسهم على طول، المهم احنا بقى ننتبه واحنا كمان نطور نفسنا في المواجهه. يعني سياده اللواء دكتور صفوت كامل، شكرا جزيلا لمساهمه حضرتك معنا على هواء البرنامج العام، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا سياده اللواء. احمد مرسي بيقول شهيد جندي ومات، راجل ومات، وطني ومات، هو الشهيد، لكن انت مين؟ انت اللي خنت الوطن، انت الجبان، انت اللي بايع ارضك اهلك وعرضك بارخص الاثمان، قاتل جنود حرس الوطن برصاص خسيس وجبان، شهيد يا جندي الوطن في ذمة الرحمن، لكن اللي خان الوطن ملكش بينا مكان. يعني ده تعليقا على مساهمة المستمع أحمد مرسي، تعليقا على مساهمة اللي هو دكتور صفوت كامل. ومعنا تليفون، اتفضل. أيوة فندم اتفضل. ألو. أيوة مع حضرتك اتفضل. محمد مصطفى الصعيدي عضو اتحاد كتاب مصر أفلاطون كفر الشيخ. أهلا أستاذ محمد وأهلا بأهل كفر الشيخ كلهم المحترمين. أهلا بيك يا فندم. بالنسبة للأم مصر أم الدنيا، سلامي إليك، تحياتي لمصر الغالية العظيمة أم الدنيا كلها. وبالنسبة للأم بقول تعالى يا طير يا رمز الخير، تعالى اسمع نغم ونشيد، وروح احكيه لبي الشمس في بهجة وفرحة عيد، لأجمل لأطهر قلب في الدنيا كتبت يطير، لقلب حنان وغطاني وهناني لقلب كبير، لقيت نفسي في أحضانه وأنا صغير، ونوره بأزهى ألوانه على سكة حياتي يطير بينور. إليكي أنت يا أمي يا شايلة من زمان أمي وأم إخواتي ويايا، جعلتي من لياليكي يا أمي يا غالية بالله، إليكي سلام وبوسة في جبين عالي يا أجمل غنوة تحلالي، يا رمز الرحمة للرحمن، يا أجمل غنوة للإنسان. أجمل غنوة للإنسان بنهديها لمصر ست الحبايب، كل سنة ومصر بخير، كل سنة وحضرتك طيب. أستاذ محمد مصطفى الصعيدي شكرا جزيلا من كفر الشيخ، شكرا جزيلا لحضرتك. المستمع الشيخ الفقيه الملكي بيشكر الاختيارات الغنائية الموفقة، شكرا جزيلا لحضرتك. وشكرا أيضا لمساهمة المستمع إبراهيم عصمت في عن الرسائل التلغرافية، وشكرا لحنان النبوي. أما أدرية يوسف فهي كانت عايزة تسمع أغنيتي حبنا الكبير الأول والأخير لأم كلثوم، وإحنا بدأنا بيها اللقاء إحنا من غير صدفة، إحنا بدأنا بيها اللقاء فعلا، والله ما كنا شفنا دي سهلة. شكرا جزيلا، إحنا متفقين يمكن تقريبا قبل ما نوصل يعني. شكرا جزيلا لحضرتك. ومعنا تليفوني فندم اتفضل. تليفونين أشرف البهيبي وشاولي اتنين. أيوة فندم بتعرف عليك يا فندم اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. معك الشاعر محمود العلي ونجي حمادي. أهلا وسهلا أستاذ محمود. والله أنا بحيي أمهاتنا كلها يعني، وبقول سريعا كده أم الغالية الله يرحمها، ومن بعدها أنا عايش في غربة، كانت الأم وكانت الصحبة والحسة بي من أول نظرة، وكان الحضن وفين لقيه، وكان الصبر يقول لها صبرة، ومنها تعلمت أصلي وصوم وأقرأ القرآن في اليوم لو مرة، ومنها تعلمت مشي الهموم وادعي ربنا دايما يسترها، ومنها تعلمت أعيش وأكون وابني بلدي وعمرها، وعن بناء البلد والتعمير. ويا ما سهرت علشاني وتعبت وادعوا معي ربنا يرحمها. ربنا يرحمها ويرحم أمهات المسلمين. أنا عمر بلدنا كلنا هنبنيها. نعم. كلنا معاك. نعم. إن شاء الله. دعوة لتعمير مصر ولبنائها بأخبار جميلة، أخبار مبشرة. أنا شايفة في إيد حضرتك الكثير من الأخبار الجميلة، بس في تليفونات. أخبار ولا تليفونات؟ تليفونات. تليفونات. اتفضل يا فندم، مين معنا؟ ألو. أي فندم اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. مهندس عبد العزيز من المنيا. اهلا وسهلا. اهلا باهل ملاوي وكلهم يا استاذ عبد العزيز. والله كل سنه وطيب الام الكبيره طبعا مصر، بس انا ليا رجاء ان احنا نتبه لبتوع غزه دول اللي هم ما ينحروا فينا زي السوس، وما تغرناش التصريحات الكذابه والبراقه دي، وربنا يكفينا شر الاعلام الفضائي اللي نازل في الليل النهار في مصر، وخصوصا الفضائيات الماجوره دي. حذر حدناه وغمسلة لما تدخل ليك مصر. وشكرا. شكرا لحضرتك. انا بس عايز اقول ان اهل غزة وقلنا قبل كده الحكاية دي ونصحنا الناس يشوفوا فيلم الاخوان الغزاة على اليوتيوب، وقلنا ان اهل غزة نفسهم حاسين باحتلال واستعمار من حركة حماس، وانه بيعذبوهم اكتر من الاحتلال الاسرائيلي، واحنا قلنا ده اللي عايز يشوفه بالصوت والصورة، وتحديدا من الدقيقة 65 لمدقيقة 116، يعني 11 دقيقة كاملين عن جرائم حماس بالصوت والصورة زي بيضربوا الناس حتى هما بيصلوا. عندك الفيلم على اليوتيوب اللي عنده النت دلوقتي، يضرب الإخوان الغزاة الإخوان الغزاة، هيشوف الفيديو موجود، الفيلم كامل، هو طويل جدا لكن يعني نقدر نشوف اللي احنا عايزين نشوفه، الفقرة بتاعت حماس واللي بتعمله أكتر من 12 دقيقة تعذيب في الناس وجرائم فظيعة يعني. شكرا لحضرتك. ومعنا تليفون، اتفضل يا فندم. الو. صباح الخير. الو. ايوه. احمد. صباح الخير. صباح النور يا فندم. ازيك يا احمد؟ اهلا بحضرتك. انا بقول لكل الامهات كل سنه وانتم طيبين، والام الشهداء ومصر بحييهم كلهم، وكل ام شهيد بقول لها كل سنه طيبه، وربنا يا رب يصبرهم، واحنا قلوبنا معهم كلنا يعني، وبنقول لمصر الام الكبيره كل سنه طيبه، هي اللي تستحق ان نقول لها. وانا سعيد جدا اني دخلت مع حضرتك. طب مين حضرتك بقى؟ اصل حضرتك ما تعرفناش عليك يا فندم. اتفضل. انا ناصر حضرتك من القاهره، من طب الاوروبا. اهلا وسهلا. وسهلا برجاله طب الاوروبا الجدعان. حياتي والله اكلم استاذ احمد يعني على طول بحاول اخش، ما بعرفش اعمل اي مخلط معاه. لا حبيبي، فرصه سعيده النهارده. ربنا يخليك، بنحبك والله العظيم كلنا قوي قوي. خليك وانا سعيد. ربنا يديك الصحه يا رب والعيله كلنا من قلوبنا والله. تسلم تسلم استاذ ناصر. شكرا ربنا جزيلا. شكرا لحضرتك يا فندم. شكرا. تليفوناتنا 2752-92-303 و2754-88-124. هو تليفون طيب وبعد كده اتفضل يا فندم. اتفضل. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا اسمي فاطمه من ملاوي المنيا. اهلا وسهلا يا استاذه فاطمه. استاذه فاطمه، انا كنت حابه يعني بصراحه اشكر جدا كل العاملين في البرنامج العام، وخاصه الاستاذ احمد رفعت على المجهود الرائع اللي عاملينه بجد يعني. الله يخليك يا استاذه فاطمه، شكرا جدا. شكرا وسلامنا لاهل ملاوي كلهم. الله يخليك يا استاذ احمد. انا كواحده من الشباب اللي عندهم حماس، اللي مش حابين ان احنا نبقى قاعدين سلبيين، انا كنت حابه ان احنا نعمل مبادره. اي وضع مش تمام موجود في البلد، اذا كان عن النظافه، اذا كان عن اي حاجه، بحاول دايما ان احنا نغير من السلبيه بتاعتنا، حابه ان احنا نغير من البلد. انا شايفه ان البلد اذا كان الحكومه بتحاول تعمل على قد ما تقدر، بس المشكله ان في ناس كتير من الاعلام دايما بيكسروا مقاديف الناس، دايما لا الدنيا مش ماشيه كويس، لا يعني انا مش حابه كده. انا عايزه اقول انا باسم الشباب مثلا، اذا كنت بمثل الشباب عندي مثلا في ملاوي، انا شايفه ان الجيش قايم باحسن دور، الرئيس بيحاول ان هو يعمل وبيعمل وهيعمل، ومهما حصل مستحيل مصر هتتهز. احنا كشباب، الشباب السلبي يا ريت يشتغل، يا ريت يبص قدامه، يا ريت ما يستناش ان الشغل الحكومي يجي لحد عنده، انزل واعمل، اقف على عربية فول، اقف على اي حاجة انت تقدر انك تعمل كده، ما تستناش عمر الدول اللي بره ما طلعت بالشغل الحكومي. يا استاذة فاطمة، ما تيجي نبقى ايجابيين وندفع كلامك لقدام ونلقط الخيط كده. هل في الامكان انه في ملاوي يبقى في مشروع للشباب للتنظيف للتشجير لاي حاجه في الشوارع؟ هل انت ممكن تجمعي؟ انا بحاول من الشباب ان انا دلوقتي واحنا متكفلين نكلم المحافظ او رئيس مدينه ملاوي. يا ريت انا حضرتك من مدينه لمدينه كده مباشره يعني خلينا ايجابيين على طول. يا ريت يا استاذ احمد، انا بحاول لحد دلوقتي ان انا بحاول اجمع، بس المشكله اللي انا بواجه شويه انتقادات اللي هو انا بنت ازاي هنزل، انا مش عارف ايه، انا عن نفسي انا مستعد امسك مقشه دلوقتي وانزل اكنس كل شبر في ملاوي في مصر خلاص كلها. خلاص يلا الدعوه عامه لكل مدن مصر، اي مجموعه شباب تقدر تجمع نفسها يبلغونا واحنا ندير معاه الموضوع. خلينا على طول ايجابيين لقدام، خلينا نقدم لبلدنا عملي بقى. شكرا يا استاذ فاطمه. ممكن بس حاجه واحده بس اتفضلي، ممكن اقول حاجه بسيطه؟ اتفضلي سريعا ربنا يخليكي عشان التليفون التاني انتظر كتير. اتفضلي. حاضر. مصر التي في خاطري وفي فمي، احبها من كل روحي ودمي، يا ليت كل مؤمن بعزها يحبها حبي لها. كفايه كده عشان اللي ورايا بقى. اتفضلي. شكرا خالص. شكرا جزيلا للمستمع فاطمه. شكرا. اتفضلي يا فندم، مين معانا نتعرف عليه؟ الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. والله كل سنه وانتم طيبين ومصر كلها بخير يا ربي. حضرتك بصحه وسلامه، نتعرف عليك يا فندم. انا ام عماد. اهلا وسهلا ام عماد. الله يخليك يا ربي. والله بقول ان شاء الله مصر هتعلى وتعلى باذن الله كده، واحنا لو حطينا ايدينا في ايدين بعض باذن الله كده نبتدي بجنيه كده ان شاء الله مصر هتكبر ان شاء الله يا فندم. شكرا. ان شاء الله. لو سمحتي اتفضلي. بنقول مصر يا يمه، مصر يا اماتي، يا ضحكاتي، يا كل حياتي، يا ام كل اخواتي وعماتي وخالاتي، يا مصر يا يمه، يا مصر يا بيتنا الكبير يلي بيربي جيل ورا جيل ولغيت كلمه مستحيل، يا مصر يا يمه، يا بيتنا اللي زي بيوت وعليه العالم هتموت، يا مصر يا يمه، يا مصر يا يمه. شكرا جزيلا ام عماد. شكرا جزيلا لحضرتك، كلمات جميله مصر تبقى بخير طالما في ناس كده بنفس المشاعر دي ونفس الطاقه دي. تليفون اخر. اتفضل. اي يا فندم اتفضل. ايوه يا فندم، مع حضرتك استاذ احمد. مع حضرتك يا فندم اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك مين يا فندم؟ نتعرف على حضرتك. احلام. اهلا وسهلا، اتفضلي. حضرتك انا ممكن هو اللي في ايده حاجه ممكن يقدمها لمصر صح؟ ايوه اتفضلي. انا ممكن، انا حضرتك كاتبه ثلاث روايات. ثلاث روايات عن عنف عن عنف الاخوان وعن الشهداء. ممتاز. انا حضرتك عايزك تنشر. طب حاضر بالتوفيق ان شاء الله. بس اي حد سيب التليفون حضرتك في الكنترول وانا هكلم حضرتك. استسمع حضرتك تدي التليفون لزميلنا اشرف البهي من الاعداد وهو ان شاء الله بالتوفيق يا استاذ احمد. هيتواصل مع حضرتك. طيب معانا تليفون تاني. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله. استاذ احمد، زي ساعتك يا فندم. الله يخليك، اهلا وسهلا. وزي الاستاذ، وتحياتي للمذيعه استاذ شيرين المحترمه شيرين المذيعه العظيمه. ربنا يحفظك يا فندم. ربنا الله يخليك. الله يخليك. لا طبعا الاستاذ احمد يعني ده راجل يعتبر راجل استراتيجي، استراتيجي مش مش مش مش تعبوي، استراتيجي يعني راجل هام جدا. الله يخليك. خلي بالك الحقيقه احنا محتاجين لهذه النوعيه حاليا. اما سيادتك الموضوع، انا موجوع يعني لاني انا من الناس اللي بيعشقوا وطنهم يعني. طب ممكن المصالح الشخصيه ساعات الرساله لمصر بعد اذن حضرتك. نعم. عشان احنا عايزين، بس احنا قدامنا دقيقتين. لا انا بقول سيادتك دقيقتين. سيادتك انا بتكلم دلوقتي. اتفضل. لابد من موقف حاسم مع الارهاب والمساجين الارهابيين اللي منهم حباره. حباره الى الان انا بشرب الحبر لما بسمع اسمه. قاعد ليه؟ ما اعرفش. امريكا حامياه؟ ما اعرفش. اسرائيل حامياه؟ مش داري. بريطانيا حامياه؟ مش عارف. امتى نقضي على هذه الشرذمه التي ستدمر مصر؟ ان شاء الله سوف يتم القضاء عليها. احنا شكرا احمد، انا بقولها وارجو ان الرئيس يكون سامعني. مستعدين كلنا محافظتين ثلاثه يتنقلوا برجالتهم وستاتهم وباملاكهم الى سيناء. طب طب بأملاكهم. احنا عايزين نقول لحضرتك شكرا للمسامة، بس عايزين نتعرف عليك يا فندم. جامعة أبو شام يا فندم من أسيوط. أهلا وسهلا. وشعب أسيوط كله مستعد يدخل الحرب في سيناء. الشعب انا بقوله احنا بقى عايزين الحماس ده، عايزين الاراده، الحماس ده سيادتك موجود. ايوه عايزين الطاقه، اقسم لك بالله الحماس ده موجود، عايزين الهمه دي تبقى موجوده عند كل الناس، لان انا حربت الاستنزاف و73 وانا راجل عندي 66 سنه. ربنا يديك الصحه. ولن اطلب من مصر شيء، ولن احصل على اي دعم من مصر نهائي. هو ده الكلام، هو ده الكلام، عشان تكون عند سيادتك علم. يا ريت حضرتك يعني تبص الطاقه الجميله دي في ولاد حضرتك وفي احفادك، المكانات تبقى موجوده. يبقى احنا هنسيب بلدنا زي السوريين والعراقيين واليمنيين ونمشي، ده لكن مصر مش هتتحرر. ربنا يحفظ باقي الدول العربيه اللي حضرتك ذكرتها ان شاء الله، ربنا يحفظهم ويرجعوا لبلادهم تاني. سلام يا رب ان شاء الله. شكرا. ومعنا تليفون تاني، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام استاذ شيرين. اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضل. الاستاذ احمد رفعت. اهلا بحضرتك. حسن بغداد عبد القادر من الاقصر. اهلا استاذ حسن. تحيه لكل ام شهيد، وتحيه لكل ام مصريه. وبعدين مصر الغاليه دي يا استاذ احمد، رغم الحقد ورغم الكراهيه من الجماعه الارهابيه دول، مصر حتتقدم ان شاء الله. ومصر في يعني حتعلى على اعلى الدول ان شاء الله، رغم الحقد ورغم الاجرام اللي بيحصل ده يا استاذ احمد. تسلم استاذ حسن. لكن استاذ احمد، نعم، ال- ال- ال- ال- ال- ال- ال- العداله دي احنا يعني القوانين دي لازم يبقى مجلس الشورى من الشعب ده يتم قوانين افضل من كده. هو طبعا بعد ما بيان الحكومه يتقال في البرلمان يبتدي العد التنازلي، كل المصريين هيحاسبوا مجلس الشعب بالثانيه بعد كده، مش باليوم. شكرا بالثانيه جميلة. على تعديل القوانين. شكرا يا استاذ حسن البغدادي من الاقصر. اتفضل يا استاذ احمد، خبر جميل نختم بيه لقائنا. لا ده امبارح كان في خبرين في منتهى الجمال. امبارح الهيئه الهندسيه اعلنت عن الانتهاء بقى، مش بدايه أول استعداد لتطوير، لا، الانتهاء من تطوير 45 منطقة عشوائية في زمام القاهرة الكبرى، ممتدة بقى طبعا من المعادي لمدينة نصر، من عزبة الهجانة لعزبة خير الله، إلى أرض مش عارف إيه في شبرا كده، إلى يعني مناطق في البساتين. طبعا يعني اللي قدمته الهيئة الهندسية خاص ببناء مساكن أو رصف طرق أو إنارة أو إدخال صرف صحي أو إدخال مياه شرب سليمة أو أندية رياضية للشباب. نعم. التكلفة الإجمالية 500 مليون تقريبا، نص مليار. في نفس اليوم الرئيس السيسي اجتمع 7 ساعات كاملين مع وزير الإسكان مهندس مصطفى مدبولي والسيد كامل الوزير، الرجل المسؤول عن تغيير جغرافية مصر دلوقتي بالمشروعات العملاقة. الاجتماع استمر 7 ساعات كاملين. نعم. لأن الرئيس شاف بنفسه المكتات، شاف بنفسه الخطط، شاف بنفسه الأرقام اللي المفروض بنهاية 2017 يبقى عندنا اتبنى في مصر 656 ألف وحدة سكنية جديدة للإسكان الاجتماعي، مش للإسكان الكبار ولا للإسكان الترفيهي ولا للمدن ولا للقرى السياحية. 656 ألف وحدة سكنية إسكان اجتماعي للطبقة الفقيرة والمتوسطة بشكل محترم، 3 غرف، مفيش المساحات الضيقة، مفيش الناس تبقى فوق بعض، في مساحات خضراء، في أرض مرصوفة، فضلا عن طبعا الاسكان اللي هيبقى في المرحله الاولى من العاصمه الاداريه الجديده. ربنا ما يحرمناش من الاخبار الجميله اللي حضرتك بتزفها لكل الساده المستمعين ولينا. شكرا جزيلا للكاتب الصحفي والمحلل السياسي. شكرا لكل الناس المستمعين المحترمين اللي التزموا النهارده، انا الصراحه بحييهم كلهم، كل اللي التزم بالموضوع وكل اللي التزم بالوقت. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا. مفيش احزان يا مصر يا مان، يا مصر مفيش احزان. مستمعينا الاعزاء، وصلنا لختام لقاء اليوم من الحكايه مصر. اللقاء كان كله عن عيد الام، الام الموجوده بيننا، الام اللي وراها التراب، الام الكبيره مصر. مستمعينا الاعزاء، كل سنه وكل الاسر المصريه بخير وسعاده. كنا معاكم فريق عمل اليوم على هندسه الهواء شيماء احمد وعبد اللطيف عبد الله، الاعداد اشرف البهي، من اسره البرامج عبد الناصر عوض ومنى غانم، الاخراج صفي الدين حسن. وسعدت كثيرا بصحبه حضراتكم امام الميكروفون شيرين صفوت. علينا وراحت.